يعني مثلا الدعاء بعد الناس بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يدعو يمسح وجهه. لا لا لا هذه مشروع. لا هو مشروع بعد الفرض يرفع يديه. وبعض الناس يسلم إذا دعا بينه وبين نفسه بعد الفرض بينه وبين نفسه لا يرفع يديه ثم يبدع. هذا منكر بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.